إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. أيهما أفضل في قيام الليل، أن تكثر الركوع والسجود أو تكثر قراءة القرآن؟ فأجاب إجابة عجيبة: حيث تجد قلبك. إذا كنت تجد قلبك في قراءة القرآن والتدبر والتأثر فأطل القيام. إن كنت تجد حضور قلبك بكثرة السجود والراحة في السجود فأكثر الركوع والسجود. سمعت أحد طلاب العلم يقول: والله إنني أسجد وأجد من اللذة ما لا أجده في شيء حتى تتخدر يداي من لذة تلذذه بالسجود. وبعض الناس قد لا يجد هذه اللذة، يجدها في القراءة، يكرر آية. فهذه قاعدة جميلة في العبادات: حيث تجد قلبك.